أبشرك يا نعيمنا، أبشرك يا ساكن هذا الجسد، أبشرك يا معينا يا ساكنة هذا الجسد، أبشركم يا ملايين مهما كان سبب تسلطكم على هذا الجسد من داخله أو خارجها، مهما كان سبب تسلطكم يا ملايين، أبشركم يا ملايين بأن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور أنه سيحرقكم بكم وبأصحابكم وأوقدكم يا ملايين ستحرقون بقوة الجبار سيرصد عليكم ربي العظيم الآن نارا عن يمينكم سيفيد عليكم القادر المقتدر سيوقد عليكم نارا عن يمينكم نارا عن يمينكم نارا عن يمينكم ونارا عن شمالكم ونارا عن شمالكم ونارا عن شمالكم ونارا من فوقكم ونارا من فوقكم ونارا من فوقكم ونارا من تحتكم ونارا من تحتكم ونارا من تحتكم ونارا من أمامكم ونارا من أمامكم ونارا من أمامكم ونارا من خلفكم ونارا من خلفكم ونارا من خلفكم نارا توقد في أجسادكم الآن بقوة الجبار نارا توقد في أجسادكم بقوة الجبار ستحرق يا ليل بقوة الجبار

الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين بدأوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق الحريق الحريق إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أسألك يا حي يا قيوم أسألك يا نور النور أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا قوي يا متين يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين يا حي يا قيوم يا عليم بما تسلط هؤلاء الملاعين على عبادك ما نقص عليهم حياتهم بالليل والنهار يا قوي يا جبار يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم اوقد عليهم النار اللهم اوقد عليهم النار اللهم اوقد عليهم النار اللهم احطهم بالنار اللهم اشعل بأجسادهم النار اللهم اجعل هذا الجسد عليه من الآن نارا نارا نارا نارا اللهم اجعل هذا الجسد عليه من الآن نارا اللهم يا نور النور يا من ينشر البحار اجعل هذا الدم الذي يسرون فيه مسجورا اسجر لهم هذا الدم يا عظيم اسجر لهم هذا الدم يا عظيم اسجر لهم هذا الدم يا عظيم اسهرهم يا قوي يا جبار يا حي يا قيوم اسجرهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم حرقهم الآن بالنار حرقهم الآن بالنار يا الله لا عدا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أبهلتهم كثيرا راقبتهم يا رقيب رأيت وبصرت يا نور النور شهدت على ما يقومون بينه بالليل والنهار اجعل نهايتهم الآن بالنهار النار اجعل نهايتهم الى عذاب النار ارهب قدرتك يا جبار ارهب سخطك يا شبار ارهب سخطك وعذابك الان يا رب النار اوقد عليه من الان النار اوقد عليه من الان النار اجعل صاحبه وصاحبة هذا الجسد تحس حرق والنار في هؤلاء الملايين احرقهم واوقدهم يا عظيم احرقهم وسكناتهم يا نور النور احرقهم بهم وباصحابهم يا عظيم أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حرقه من الآن بالنار حرقه من الآن بالنار ستحرقون يا ملايين ستحرقون يا ملايين أنتم ترون النار النار النار كيف تأكل أجسادكم يا ملايين أين الفرار يا ملايين النار تحيط بكم يا ملايين ستحرقون في سبيل الله ستحرقون أنكم ظالمون ندعو الجبار في سبيله أن يحرقكم يا ملايين النار بإذن الجبار تحيط بكم يا ملايين أنتم محاصرون بالنار في أجسادكم الآن بإذن رب العظيم النار النار النار تحرقون بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وتنسفون بالنار وتقذفون الآن بإذن رب العظيم من كل جانب بالنار أعوذ بالله منكم يا ملايين أعوذ بالله منكم يا ملايين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرازق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير استجب لنا يا عظيم وحرق هذا الليل او الليله يا حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدي المعيد الحي القيوم المميت الحي القيوم الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر القادر المقتدر القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور حرقهم الآن يا عظيم ارميهم الآن بشهب من نار تقذفهم من كل مكان يا عظيم حرقهم وعقدهم وسكناتهم وأصحارهم يا عظيم أوقد عليهم النار وأحطهم بالنار واجعل هذا الجسد عليهم الآن نارا وانشر الدم الذي يسرون فيه الآن يا عظيم استجب الآن يا نور النور وانصف عبادك من هؤلاء الملايين يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على السراج منير محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبعدا للقوم الكافرين وبعدا للملايين